مفيش رسول قال له حاجة، إنما اللي عنده رسول وله صلة به إيمانية، والصلة الإيمانية لحمته بالسماء، والسماء اللي اتلحم بها بواسطة الوحي عنده فكرة، يبقى لما يكفر ده يبقى ايه؟ يبقى كفره ايه؟ ده كفر فظيع قوي. ادي معنى ايه كافرون حقا، يعني كفر ايه؟ كفر مؤكد. اولئك هم الكافرون حقا. وبعد ذلك ساعات يتكلم عن الكافرين دائما لا يعزلهم عن الحكم الذي ينتظره، عشان ما تحلش آية الى آية، يبقى كلها موجودة في الايه؟ في النص الواحد. لان لما يجي يحل يمكن انت ما انتش فاكر الايه اللي هيحل اليه، ولو ما قالش كده واعتدنا للكافرين عذابا مهينا اولئك هم الكافرون حقا مثلا، وبعدين ما يقولش واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، يمكن انت تنسى اللي اعد لهم. صحيح في ايات تانية ذكرت ما اعد لهم، انما عشان ربنا ما يحلكش يقوم يجيبها في ايه؟ في نفس نص، يجيب الكفر ويجيب الايه؟ الجزاء عليهم معهم. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، اعتدنا يعني جهزنا، مش لسه هنعمله، لا احنا اعتدنا لهم يعني عملنا لهم العده للايه؟ للعذاب، مش لسه لما يبقوا يجوا لنا نبقى نعمل لهم، لا ده الحكايه ايه؟ الحكايه جاهزه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ عرضت علي الجنه ولو شئت ان اتيكم بقطاف منها لفعلت. لو شئت ان انا اجيب لكم يعني حاجة من فكيتها كده افعل. يبقى ده وجود حقيقي ولا لا؟ وجود حقيقي. والذين امنوا بالله ورسله زي كده كفروا بالله ورسله ولم يفرقوا، ذكا يريدون ان يفرقوا ولم يفرقوا، يبقى مقابل ولا لا؟ ولم يفرقوا بين احد من ايه؟ منهم. لم يفرقوا بين احد منهم. احد؟ طب ده احد يعني واحد؟ طب ده كلمة بين دي تفيد ان ايه؟ كلمة بين تفيد ان فيه ايه؟ شيئين او اكثر، انما شيء احد واحد هيبقى له بين. يقول لك لا، ده كلمة احد في اللغة تطلق مرة ويراد بها المفرد، ومرة ويراد بها المفردة، مش كده؟ ومرة يراد بها المثنى مذكرا، والمثنى مؤنثا، ويراد بها جمع الإناث وجمع الذكر. يبقى أحد تشمل مين؟ تشمل كله، بدليل قول الحق سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لستن كأحد من النساء، كأحد ولا كأحد؟ لا كأحد. يبقى كلمة أحد دي يستوي فيها الإيه؟ المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والإيه؟ والجمع. برضو زي ما قال أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، قال إيه؟ أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يبقى المقابل جاء بحكمه والمقابل الآخر جاء بحكمه. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. طب ما نزل عليه كتاب من السماء، ثم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. طيب أولا غلط في السؤال، لأن ما فيش رسول قال أن نزلت كتاب من السماء، كان يقول يسألك أهل الكتاب أن تسأل الله أن إيه؟ أن ينزل عليهم كتاب. أولا هم ما نزلوش كتب ولا أي حاجة. يا جماعة بتوع مكة ساعة ما جه القرآن ونزل يحاولوا يجدوا في القرآن ثغرة ولا أي حاجة، مش لاقيه، مع أنهم أمة فصاحة وأمة بلاغة وأمة من يعني لسان، فاللي في القرآن كويس، بس الآفة أنه نزل على محمد. كل اللي في القرآن عيب أنه من ينزل عليه. ولذلك هناك الآية يقول لك إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن القرآن ما فيش فيه كلام، ده اضطراب في الفكر، لان مره جعلوا القران عظيم ومره جعلوه سحر ومره مش عارف ايه، مش الدوش اللي عملوها مره يعملوه سحر واساطير الاولين ده فلس ده كله. طب وبعدين يقولوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، كان يبقى ايه؟ لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم كنت تعمله ايه؟ كنا الان الله. طب القرآن هيبقى هو القرآن، القرآن ده اللي هينزل هنا هو اللي هينزل. يبقى الآفة المانعة من الإيمان ايه؟ انه جعل محمد. يبقى حسد ايه؟ ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل؟ يبقى مش موضوعي كلام، مش موضوعي. ما دام انتم بتقولوا القران ده لو نزل على رجل من القريتين اظن كنا امنا به، يبقى المساله راح لمين بقى؟ راح ليه؟ لمحمد. علشان تفهم ان كل كلامهم حيصه يعني لخبطه، ما عندهمش. يقول لك مثلا ده سحر. سحر يعني ايه؟ بيسحر الناس. طب شوف القفشة بقى، هو سحر وسحر اللي امنوا بيه. طيب ما سحركوش انتوا ليه رقرين بقى وانفضت الحكاية؟ طب ما كان يسحركوا وتنتهي الحكاية ما دام سحر. وهل للمسحور ارادة مع الساحر؟ ما دام سحر دول يسحركوا يبقى ده كلام ايه؟ كلام ملوش. طب عزق يقول لك ده شعر، يقول اذا كنتش امة شعر ده انتم معلقين المعلقات بتاعتكم في الشارع على الكعبة. طب هو ده شعر ليه؟ يبقى برضو كلام لخبطة. يبقى اذا المسألة كلها انهم مش عايزين ايه؟ مش عايزين يأمنوا. وما دام مش عايزين يأمنوا يقولوا اي ايه كلام. اذا ما امسكتهم الحجة من تلابيبهم بشيء يروحوا منتقلين الى شيء ايه؟ الى شيء اخر. الحق سبحانه وتعالى بيقول الجماعة دول ان كانوا عايزين كتاب، الكتاب نزل زي ما قالوا ان في كتاب نزل على موسى. وما دام اجدتم ان ينزل كتاب على موسى لماذا تمنعوا ان ينزل كتاب على ايه؟ قال لك لازم بقى يبقى لهم معنى. يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء. نشوف الكتاب اللي نزل على موسى نزل ازاي. الكتاب اللي على موسى نزل مكتوبا جمله واحده، يبقى اكنه بيقولوا عايزين كتاب زي ايه؟ زي الطريقه اللي نزل على ايه؟ على موسى. او انه يسألك اهل الكتاب ان تنزل ايه؟ تنزل عليهم ولا عليك؟ يبقى هم عايزين يعزلوا مين؟ عايزين يعزلوك، ويبقى الكلام من الله مباشرة لمين؟ لهم هم. قال ايا هم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الله، يبقى اذا كانت الحياه الدنيا انا قسمتها، عايزين الرحمه بتاعتي بتاعت التنزلات الالهيه للوحي انا هاجبها على كتفهم. يبقى اذا ويسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم. اولا نسبوا التنزيل الى مين؟ الى رسول الله. ورسول الله ما قال اني نزلت ولكن انزل عليه. وسالوك ان تنزل عليه يعني كعب بن الاشرف، ما قالوا في روايه ان كعب بن الاشرف والجماعه اللي حواليه احنا عايزين كده الوحي ينزل على كل واحد منا بكتاب يقول له يا كعب امن بمحمد. كل واحد يجي له كتاب بالشكل ده خصوص، يجي له كتاب خصوص يقول له يا كعب امن بمين؟ بمحمد. او يعمل لهم كتاب مخصوص مع القران. طب من كان كتاب مخصوص مع القران ما عندكم التوراه، ما عندكم ايه؟ التوراه. فيقول الله تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم يا محمد لا تستكثر منهم أن يسألوك كتابا ينزل عليه، لأنهم سألوا موسى أكبر من ذلك. يا أخي لما يقول نزل كتاب، تنزيل الكتاب فعل من الله، ده هم مش قالوا انطلبوا فعل من الله في تنزيل كتاب، ده قالوا أرنا الله جهرا. يعني المسألة تعدت الايه؟ فعل الله الى ذات مين؟ الى ذات الحق سبحانه وتعالى. يبقى ان كانوا يقولوا لك كتاب يبقى دي مسألة ايه؟ لا تستكثرها، لا تستكثرها، فقد سألوا موسى مع انه رسولهم. سألوا موسى مع انه ايه؟ رسول. يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. فقالوا، بيان للسؤال اللي هو أكبر، أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمه. كلمة صاعقة ساعة ما تسمعها تفهم أنها شيء من أعلى، يبتدئ بصوت مزعج. هناك احنا كنا قلنا في آية البقرة ايه؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. فكأن ما دام يجعلوا أصابعهم في أذنهم يبقى الصعقة أول حاجة فيها إنها صوت إيه؟ مزعج يخرق الود. فيجعلون إيه؟ اصابعهم في اذانهم عشان ما ايه، وشوف عشان المبالغه مما يدل على ان ازعاج الصاعقه فوق طاقه الانسداد. ما قالش هو الواحد بيجعل صبعه في اذنه، طب ده يدوب بيجعل ايه شويه من الانموله كده مش كده، طب فين بقيه الصابع بقى هنا؟ قام قال لك ده بلغ من شده ازعاج الصوت ان كل ما يحطوا ايديهم الانامل دي في الود برضه ما تمنعش الصوت، فيحاولوا انهم يعملوا ايه؟ عايز يحصل صبعه كلها في ودنه علشان يمنع ده دليل على ان الصوت ايه؟ مزعج. بقى يبقى من اعلى يجي صوت مزعج اول حاجه تيجي، وبعد ذلك يكون فيه ايه؟ يكون فيه مهلك بقى، يا اما من نار تحرق او ريح تدمر. فقالوا ارنا الله جهره فاخذتهم الصاعقه بظلمهم. الله، كلمه بظلمهم، ما معنى الظلم؟ الظلم هو ان تضع حقا لغير صاحبه، ولا تضع حقا لغير صاحبه الا ان اكون قد اخذت حقا من صاحبه. ما هتجيب له حق منين بقى؟ ما دام هتدي واحد غير حقه تبقى اخذته من واحد ولا لا؟ يبقى لازم كده على الاول. طب ايه اللي ام قال لك؟ لانهم هذا السؤال نفسه ظلم. ليه؟ ام قال لك لان الادراك للاشياء احاطة المدرك بالمدرك. يعني لما تدرك شيء بعينك يبقى عينك المدركة احاطت بالايه؟ بالشيء المدرك وحيدته وفصلته كده. الود تسمع الايه؟ الصوت. الانف تشم الايه؟ الرائحة. الايه؟ اللمس يشوف النعومة. الذوق يشوف الحلاوة والمرارة والحرافة الله. يبقى اذا معنى ادراكه وسيلة من ادراكك لشيء مدرك ان ادراكك احاط بها. فاذا طلبوا ان يرى الله جهرة يبقى جعلوا آلة الإراءة وهي العين تحيط بمين؟ تحيط بالله. حين يحيط المدرك بالمدرك يبقى يقال قدر عليه ولا ما قدرش؟ قدر. وهل ينقلب القادر الأعلى مقدورا؟ يبقى ده ظلم بقى. يبقى وضعوا الله ايه؟ قالوا انتم من الجائز ان كنتوا تدركوا بعض وتشوفوا بعض وتعملوا بعض، انما انت ما تنقيش الحكايه دي لمين؟ ليه؟ لانه هو لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. ليه؟ لانه ما دام اله قادر لا ينقلب القادر مقدورا، واذا كانت العين تحيط به يبقى قدر. اذا اعطيت لواحد مساله عشان يحلها وقعد يحلها يبقى فكره قدر عليها ولا لا؟ واذا اعطيته مساله وقال لك ما اقدرش احلها يبقى فكره ما قدرش ايه؟ فكل شيء يقع تحت دائرة الإدراك يبقى قدرت الآلة المدركة على المدرك. والحق سبحانه وتعالى قادر أعلى لا ينقلب مقدورا لما خلق. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. الله، لما حصل الحكاية دي كان يكفي انهم هم لما عملوا عمليه زي دي ما عدوش يكترئوا وهم اتخذوا العجل يمتي ده بعد ما جاوزنا بهم البحر. يعني عمليه ما كانش صح تيجي على البال ابدا. طب انتم قلتم انا لمدركون، مش انتم اللي قلت كده بنفسكم؟ قالوا قال اصحاب موسى ان ايه؟ لمدركون. وده كلام صح، لان ادي البحر وادي العدو، فمش ممكن، ما فيش مفر. يبقى بالمنطق الطبيعي ده صح ولا مش صح؟ طيب وبعدين ربنا قال له سيدنا موسى بما آتاه الله من إلهامات الوحي قال كلا كلا لا مش هتحصل. كلا ايه ده الحكاية يعني قريبة ايه؟ قال ان معي ربي سيهدين. كلا بقانوننا لا، قانونكم ماشي، انما اصل في قانون تاني اعلى من قانوننا انا ملتجي اليه، ان معي ربي. وبعدين قال له اضرب بعصاك البحر. قال بعد ما يضرب بعصاك والبحر يبقى كل فرقه كالطود العظيم ويمشي مسرب كده في قلب بتاعه وينجم يا دوب نجم، وبعدين يتخذوا الايه؟ العجل. شوف كيف قابلوا ايه؟ الجميل بالنكران. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات.